أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع الأربعين النووية، هذه الأربعين المباركة التي جمعها الإمام النووي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونتذكر يعني إن احنا كلنا محتاجين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الناس كل الناس محتاجة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج البشري الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى ليكون أسوة للعالمين. أنا وإنت وإنتي وكل واحد فينا ممكن يكون عنده حاجات جميلة وعنده حاجات كتير ممكن تكون مش على ما يرام أو على الأوفق والأفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج البشري اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه إن الجميع يتبعه، القائد يتبعه والجندي يتبعه، الفقير يتبعه والغني يتبعه، الكبير يتبعه والصغير يتبعه، القوي يتبعه والضعيف يتبعه. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل نموذج بشري عبر التاريخ. كلام النبي صلى الله عليه وسلم نور وهدى وبركة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، فيه خبرات الحياة وتجارب الحياة، وفيه هدي الله سبحانه وتعالى. كان صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، فحاجة البشرية إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة الحياة، في العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي العقيدة. منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي أضاء وجه العالم والذي غير وجه العالم. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل مع أنه بشر زيه زي أي حد من البشر، لكنه كان مختلف. كان صلى الله عليه وسلم رجل يعني صاحب أكبر عزيمة عبر التاريخ في عبادة الله سبحانه وتعالى، أكبر همة عبر التاريخ في التغيير، أكثر رجل استطاع أن يحقق حب الله سبحانه وتعالى ويحقق أمر الله سبحانه وتعالى في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم استلم الأرض، والأرض كانت مليئة بالشرك وفيها كثير من العبادات الخاطئة والاعتقادات الخاطئة والمعاملات الخاطئة، وكان فيها أمم كثيرة جدا سابقة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأشرق على هذه الأرض نور الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم أعاد لهذه الحياة النور، أعاد لهذه الحياة قيمة الحياة، علم الناس الأخلاق وعلم الناس العقيدة وعلم الناس المعاملة وعلم الناس كيفية رضا الله سبحانه وتعالى. النهاردة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من علامات الإيمان، حديث مهم وجميل. وإن كان سند الحديث فيه تكلم فيه بعض أهل العلم تكلم في سند الحديث بعض أهل العلم، لكن الحديث له معاني خطيرة. ويعني إن كان السند بعض أهل العلم ضعف هذا السند، لكن الحديث معناه قوي جدا، بل هو من أرقى ومن أقوى القيم الشرعية. قال علامة الإيمان، الحديث 41، عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال: حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. طبعا الحديث بيتكلم عن معاني خطيرة جدا، يعني مش عارف يا رب الوقت يسمح ان احنا نعرف نفرد لهذا الحديث يعني تفصيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن علامة من علامات الإيمان. يقول لك أنت راجل أمنت بالله سبحانه وتعالى، أنت شابة أو امرأة أمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمنت بالله سبحانه وتعالى، أنت طفل آمن بالله سبحانه وتعالى. فبيقول لك علامة الإيمان، أنت عشان تعرف أنت مؤمن ولا لا، في علامات للإيمان. عارفين في علامات لطلوع الشمس، علامات لغروب الشمس، المتغيرات الحياتية لها علامات، يعني في علامة لكل حاجة، في علامة للمنافق، في علامة للمؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن علامة من علامات الإيمان، بل عن معنى وقيمة أصيلة من قيم الإيمان. إيه بقى المعنى والقيمة الأساسية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيها؟ بيتكلم عن الهوى. إيه ده؟ هو مش الهوى ده حاجة مذمومة، مش الهوى ده حاجة وحشة، مش الهوى ده حاجة إحنا أمرنا إن إحنا نبعد عنها، مش الهوى ده من الحاجات اللي إحنا يعني أمرنا إن إحنا نتجنبها لقول الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الناس اللي ضلت وابتعدت وضاعت وأضلت وغوت تكلم قال: وكذبوا واتبعوا أهواءهم، قال: ومن أضل من اتبع هواه بغير علم، قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اتكلم عن اتباع الشهوات واتباع الكبار واتباع العادات والتقاليد، وقال: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. مش الهوى ده حاجة مذمومة، مش الهوى ده حاجة ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنها. طيب خلينا نتكلم على ان الهوى في منه هوى محمود وهوى مذموم. محمود يعني مش محمود ده اسم واحد، محمود ده يعني حاجه لها مكانه عند الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل نفسك وامكس واستمر مع هؤلاء الذين يحبون الدين ويرغبون في الدين، خليكم مع صحبة صالحة. قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبهم عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فربنا سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع الهوى، ونهانا عن اتباع الشهوات، ونهانا عن اتباع العادات والتقاليد، ونهانا عن اتباع الكبراء. يعني اعتقد كنا مرة تكلمنا على مسألة الاتباع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وازاي ان في حاجات احنا نهينا عن اتباعها، اتباع كما اتبعت اهل مصر فرعون، وكما اتبع مشرك العرب العادات والتقاليد، وكما اتبعت الشياطين اتبعت بنو اسرائيل الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع كل هذه الاشياء، ونهانا ايضا عن اتباع الاهواء، وامرنا باتباع شيء اخر. هو قال: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. ربنا سبحانه وتعالى امرنا باتباع الوحي. قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الجاثية إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو عليك أن تتبع الوحي. يعني ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع القرآن، وأمرنا أن احنا نتبع القرآن ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع القرآن. قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. خذوا بالكم الآية بدأت بإيه؟ الذين يتبعون رسول النبي الأمي، وانتهت بإيه؟ قال: واتبعوا النور الذي أنزل معه. إن ربنا أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع القرآن. اتباع ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع القرآن، وأمرنا إحنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذه لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه الصحابة ونشروه في أرجاء الأرض وتداوله العلماء عبر العصور وحفظه الله عز وجل عبر العصور، ليس هو الحق الذي يريده أهل الأهواء. أهل الأهواء ده اللي هو كل واحد ماشي بدماغه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عارفين ربنا سبحانه وتعالى بيقول في تصديق هذا الحديث، أو هذا الحديث مصداق لقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون، قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن ليعيش الناس بهذا القرآن، ليضيء حياة الناس، ليعلم الناس الحق من الباطل والخير من الشر، وهذا القرآن لا يتبع أهواء الناس، إنما على الناس أن تتبع القرآن. قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم، يعني أتيناهم بكتاب فيه عزهم. يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان فرد من العرب، لولا هذا القرآن لكان فرد من العرب. لما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مشى على الأرض، وأصبح لهذه الأمة مكانة، أصبحت لأمة الإسلام مكانة بإيه؟ بهذا القرآن. قال بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ربنا سبحانه وتعالى جاء لنا بهذا الخير اللي هو ايه؟ اللي هو كتاب الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن احدكم، يعني ايه لا يؤمن؟ يعني هو كافر؟ لا، هو هنا الايمان يا جماعه احنا اتكلمنا في قواعد الايمان ان الايمان لما يقول لا يؤمن احدكم يعني لا يؤمن احدكم ايمانا كاملا. يبقى الايمان في لما في نفي للايمان، في احيانا نفي لكمال الايمان واحيانا نفي لاصل الايمان. احنا قلنا الايمان له اصل وله ايه؟ وله كمال، وان الاصل ده واجب وان الكمال ده جزء منه واجب وجزء منه مستحب. يبقى الايمان درجات. هنا لما يقول لا يؤمن احدكم يعني لا يؤمن ايمانا كاملا، هل ده معناه ان هو مش مذموم؟ لا، هو ممكن يكون مذموم وممكن يكون معاقب على ذلك، لكن هذا الذي لا يفعل ذلك ليس معناه انه كافر. زي مثلا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ان هو هل هنا لو واحد ما بيحبش لاخوه ما يحب لنفسه معناه ان هو كافر؟ لا، مش معناه ان هو كافر، انما معناه ايه؟ انما معناه ان هو لا يؤمن، لا يحقق الايمان المحمود عند الله الكامل عند الله الذي به ينجو من عذاب الله الا ايه؟ الا اذا حقق هذا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن قيمه من قيم الايمان، بل النبي صلى الله عليه وسلم نفى الايمان عن من لم يفعل هذا. ايه بقى اللي هو علامه الايمان الخطيره العظيمه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيها وبيقول لا يؤمن احدكم؟ لا يؤمن احدكم يعني الراجل اللي ما عملش ده كده ما حققش الايمان المحمود عند الله، كده ما حققش الايمان الذي له مكانه عند الله، كده هو ما حققش الايمان الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وبه ينجو من عذاب الله ويدخل به في درجات الجنه. هو كده الراجل ده ما حققش كمال ايمان. عارفين لما اقول مثلا فلان صلي فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فانك لم تصلي، هو الراجل صلى على مستوى اللغه، هو صلى، لكن على مستوى الحقيقه النبي صلى الله عليه وسلم نفى ايه؟ نفى عنه حقيقه الصلاه. عارفين لما واحد يروح يشتغل عند واحد وبعدين يشتغل شغل اي كلام فيقول له انا عايز فلوس، يقول له ليه؟ يقول له ده انا اشتغلت، يقول له لا ده انت ما اشتغلتش خالص، يقول له ما اشتغلتش خالص. هو هنا هو حقيقه اشتغل، بس هو كانه بيقول له انت ما اشتغلتش شغل حقيقي، ما اشتغلتش شغل. وده معروف عند اهل اللغه وكذلك معروف في الشرع، ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما يقول لا يؤمن احدكم يعني لا يؤمن احدكم ايمانا كاملا به يكون مستحق للحمد عند الله والنجاة من عذاب الله بهذا الايمان، قال لا يؤمن احدكم حتى. هنا ده هنا في حصر وقصر، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان معنى من المعاني العظيمه من معاني الايمان ان يكون في اتباع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش قال لا يؤمن احدكم حتى يتبع، انما قال لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وتعالوا بقى نتكلم يعني ايه هواه تبعا لما جئت به. بدايه هو ايه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نتكلم في هواه تبعا لما جئت به؟ اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي، هو القران، هو شريعه القرآن، هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأنه الشريعة اللي معاني قيم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حقيقة الإيمان المحمود عند الله فيها خاصية مهمة. إيه هي؟ إن الإنسان في حاجة بيتبعها وفي حاجة بتتبعه. هو هنا خريطة الاتباع، مين قبل مين؟ مين يمشي ورا مين؟ هل القرآن والوحي يمشي ورا الهوى ولا الهوى والحياة تمشي ورا القرآن والوحي؟ مين يتبع مين؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حقيقة الإيمان إن الإنسان مش هيبقى مؤمن لحد ما يكون هواه تابع ليس متبوع. يعني إيه هواه تابع؟ أديكم مثال وبالمثال يتضح المقال. واحدة بتحب تسمع أغاني، هواها كده، فهي من شدة حبها للأغاني تبدأ تقول الأغاني حلال، فتقول لها جبتها من الحلال؟ تقول لك تعالى والله ما دور في الوحي بقى ما نشوف إيه الحاجة اللي بتقول الأغاني حلال إيه. هو هنا مين اللي تبع مين؟ الأول إن هي كانت بتحب الأغاني، كانت بتحب الموسيقى، كانت بتحب الحفلات والسهر. واحد بيحب واحدة وماشي معاها في الحرام. وهو هواء جايبه في الناحية دي، بيحب ده، بيحبه يعني، مش هو عارف ان هو بيحب ده، فيبدا يبحث في الوحي عن حاجه يقول لك ايوه ده مش حرام. تقول له يعني انت تمشي معاه في الحرام ده مش حرام؟ يقول لك اه هو ده مش حرام، انت اللي قول له انه حرام. ويبدا يدور في الوحي عن الحاجه اللي تخلي هواه حلال. هنا مين اتبع مين؟ الهوى اللي اتبع الوحي ولا الوحي اللي اتبع الهوى؟ واحد عايز يشرب خمرة، واحدة عندها مشكلة مع تعدد الزوجات، هي هواها كده، هواها انها تستأثر بالرجل، فتبدأ تدور في الشرع عن الحاجة اللي تمنع عنها هذا، اللي هي تقول لك لا اصل التعدد ده مش ده حرام، لا ده مش موجود اصلا في الدين، لا ده موجود لظروف معينه، لا ده كان موجود. تبدا تدور عن الحاجه اللي تخليها الحاجه دي تحبها، تخلي هواها ده الدين. هنا يا جماعه نقطه مهمه جدا، مين تبع مين؟ واحد عايز، طبعا مش عايز ادي امثله، واحد بيحب مثلا حاجه معينه، بيحب صوره معينه في المعامله مع الناس، وده جماعه من اكتر المصايب اللي موجوده في هذا الواقع الذي نعيش فيه، واقع تحكيم الهوى، تحكيم الاهواء، تحكيم العقول. ربنا سبحانه وتعالى قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني ايه شجر؟ عارفين الشجره دي عباره عن اصل وفروع كثيرة متشابكة متداخلة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان العلاقات بين الناس هي علاقات متداخلة فيما بعضها البعض، علاقات داخلة بعضها داخلة جامد، فيها حق وباطل وخير وشر، وفيها حقوق وفيها فضل وفيها ظلم وفيها ظلم، واحد ظلم واحد فالتاني جه ياخد حقه ما عرفش ياخد حقه قوي ام ظالم هو كمان، فيها تداخل شديد. شجرة عبارة عن فروع متداخلة كثيفة بين بعضها البعض. طيب ايه اللي يعرفني انا مقامي فين وحقي فين ومفروض اعمل ايه والمعيار اللي مفروض اتحاسب عليه ايه؟ ده الوحي. فربنا بيقول لو انت مؤمن بربنا سبحانه وتعالى يبقى لابد ان يكون الوحي هو معيارك. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ايه ويسلموا تسليمه؟ يعني الانسان يستسلم. عارفين احنا كتير قوي تلاقي مثلا في خناقه، واحده اتجوزت وبعد 6 شهور بعد سنه تقول لك والله ايه ده انا عايز اتطلق، او واحد مثلا اتجوز واحده وبعد شويه تقول له يقول لك ده ايه ده انا عايز اطلق، وانا اصلا زهقت واصلا عندي مشكله. فتبدا تقعد معاهم، هو المشكله فين؟ طيب انت بتعتب عليها ايه ونحاول نقوله لها وهي تحاول تصلحه، او انت بتعتبي عليه ايه ونحاول نقوله له وهو يصلحه. ما هو طبيعة الحياة ان احنا ممكن بنغلط، وطبيعي ان احنا ندرك الخطأ ونستدرك الخطأ ونحاول نصلحه. فتجد ان لما يكون الكلام في اتجاه معين لصالح حد احد الطرفين يقولك انا عايز الشرع، هات لي الشرع، ربنا بيقول ايه. طيب جميل قوي، انا موافق جدا، خلينا نمشي على الشرع ونمشي كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع الشرع. لما يكون بقى الكلام على الطرف الاخر هو يخفيه، هو مش عايز يتبع الوحي، هو بيتبع الوحي في الحتة التي له فيها في المنطقة والجزء الذي له فيه ايه، له فيه حق او له فيه مصادفة ومطابقة لهواه. يعني الحاجة اللي جت على هواه يقول لك أنا عايز ربنا فيها، وعايز كلام ربنا فيها، وعايز الشرع فيها، وعايز الأخلاق فيها، وفين يا عم كلام ربنا في هذه المسألة؟ طيب والمسألة التانية وبقية الحياة، طب وبقية المعاملة؟ يبدأ يخفيها. هنا يا جماعة ده هواه تبع لما جاء به الشرع، ولا الشرع تبع لما جاء به هواه؟ إن واحد عنده مشكلة في قضية معينة، واحدة عندها مشكلة في قضية معينة. من الحاجات في نقل الأخبار، نقل الأخبار الأمثلة كتير جدا في الواقع، يعني نقل الأخبار، واحدة حصلت مشكلة مع صاحبتها، أو واحد حصل مشكلة مع أخوه وبدأ مع أخيه، وبدأ يحصل حصل مشكلة مع أخيه، وبدأ يحصل نوع من أنواع يعني إيه تبادل التلاسن، إن بدأ ده يتكلم على ده وده يتكلم على ده. فتقول له الشرع في هذه المسألة بيقول إنك أنت لا ينبغي أنك إذا خاصمت أن تفجر، إنك أنت تحفظ الفضل وتحفظ العشرة وحسن العهد من الإيمان، وتحاول تسكت شوية وتحاول تتكلم لما تيجي تتكلم تبقى منصف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أنه يسأل، يقول اللهم إني أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. وإن أنت في معيار للكلام، وفي معيار لنقل الأخبار، وفي معيار لتلقي الأخبار، تفاجأ إن هو يزعل. أنت بتزعل ليه دلوقتي؟ يقول لك أنت ما تعرفش عمل إيه. ايوه ماشي، انت اللي انت بتقوله ده انت بتتكلم مثلا في عرضه، وده ما يجوش. حتى لو هو عمل ده، الكلام في الاعراض له طريقه معينه او او او العكس. هنا دي نقاط يا جماعه مهمه ان احنا نتصف مين فينا هنا في نقل الاخبار وتلقي الاخبار والمعاملات، مين تابع لمين في المعاملات المالية، ايه تابع لايه في المعاملات الحياتية، ايه تابع لايه في المعاملات الزوجية والاجتماعية، ايه تابع لايه. هل الهوى هو اللي تابع للوحي، ولا الوحي هو الذي يتبع لايه الهوى؟ عارفين انا عايز اقول لكم ان احيانا ده بيحصل مش بس مع الناس العادية، ده بيحصل كمان مع اهل العلم، بيحصل كمان مع اهل العلم ومع مع العلماء، مع الدعاء والعلماء. وده من المعاني الذي لفت إليها نظر شيخ الإسلام تيمية، ويقول وقد يقول كثير من علماء المسلمين أهل العلم والدين من الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين كالأربعة، يعني كالأئمة الأربعة، وغيرهم أقوالا باجتهادهم. يعني الإمام أبو حنيفة قال قولي باجتهادي، هو اجتهد في حدود المعلومات التي عنده، أو الإمام الشافعي اجتهد في مسألة ما، أو الإمام أبو مالك اجتهد في مسألة ما، وهو لم يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغه بسند ضعيف، أو بلغه وكان عنده حجة أو تأويل لهذا النص الذي بلغه. قال هو بقى شيخ الإسلام بيقول ولا يجب على كل مسلم أن يلتزم إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي اللي هو اجتهادات العلماء أو قول العلماء شرع دخل فيه التأويل والاجتهاد، وقد يكون في نفس الأمر موافقا للشرع المنزل فيكون لصاحبه أجران، وقد لا يكون موافقا له، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا العبد اتقى العبد ربه ما استطاع أجره الله على ذلك وغفر له خطأه. يبقى جماعة العبرة في الميزان هو اتباع الوحي. إنما عصام يقول لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا محمودا عند الله ينجو به من عذاب الله حتى يكون هوى هذا العبد تبع. يبقى الهوى اللي اتبع في واحد يا جماعة بيطوع الدين لنفسه، في ناس بتطوع الدين لأهوائها. يعني واحدة عايزة تلبس قصير، عايزة تقلع الحجاب، تقول لك ايه طب هو هنا لما هي بتقلع الحجاب ليه؟ عشان هي بتحب يكون شكلها بشعرها حلو قدام الناس، او عشان هي في واحدة صاحبتها عملت تثبت لها ان هي احلى منها، او عشان عندها في دماغها ان هيجي لها مثلا عريس، او ان هي كده بتثبت نفسها. فتبدأ تبحث في الدين او تبدأ تدور من الدين عن حاجة تقولك اصلا الحجاب مش موجود في الدين. فبتسمع حاجات بقى غريبة جدا يا جماعة، ده في نصوص شرعية في هذه المسائل، ده في نصوص شرعية في يعني كثير من الاشياء. تجد ان الناس تبدأ تضيع وتغير وتبدل بل وتستدل على هواها. عشان كده كان العلماء يقولوا استدل اولا ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. يعني ايه؟ يعني مين قبل مين، مين اللي قدام ومين اللي ورا. لما نكون مسافرين في طريق، وبعدين احنا مسافرين في ثلاث عربيات، وفي عربية واحدة هي اللي عارفة الطريق، يبقى مين القائد؟ القائد ده بيبقى هو اللي قدام. فنقول العربية الفلانية خلينا ماشيين وراها عشان هي اللي عارف السائق بتاعها، هو اللي عارف الطريق. يبقى احنا كلنا ايه؟ تابعين في هذا الطريق لمين؟ للذي يعرف الطريق. هنا في واحد هواه هو الذي تبع للوحي، يعني هو لما بيجي يدور في الشرع بيبحث في الشرع عن هواه، لا بيبحث في الشرع عن مراد الله، بيبحث في الشرع عن كلام الله، بيبحث في الشرع عن ما يوافق كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيبحث في الشرع عن رضا الله، بيبحث في الشرع عن مواطن الرحمة. هنا ده ايه؟ ده بقى القائد بالنسبة له ايه؟ الشرع. الشاطبي في الموافقات كان أشار إلى هذا المعنى أيضا، وتكلم على مسألة التداخل، إن أحيانا بيبقى فيه عمل واحد بيعمله هو عارفين ربنا مثلا كره الخمرة، ربنا هو الذي خلق كل شيء، ربنا خلق الشيطان وكره الشيطان. واحد يقول لك معقولة ربنا يكون خلق حاجة وكرهها، يبقى أكيد لا لا، يبقى أكيد يا إما ربنا ما خلقهاش يا إما ربنا بيحبها. مش فاهم يعني أنت عايز تقول إن إحنا ما ينفعش نكره الشيطان عشان ربنا هو اللي خلق الشيطان. شوفوا بقى، شوفوا هنا الشيطان هي ليه، أصل هو هواه أو هي هواها الحب، هواه وهواها الرفق. يا جماعة ده من طبيعة النفس البشرية إن هي لها هوى، لها حاجات بتحبها. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول إيه، بيقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. النبي صلى الله عليه بيقول إيه، بيقول يا رب، يا رب أنت الحي القيوم، يا رب أنت لا تنام ولا تأخذك سنة ولا نوم، يا رب أنت الذي يرى كل شيء ويبصر كل شيء في كل وقت، أستغيث برحمتك. عارفين يعني يا جماعة استغيث؟ عارفين يعني واحد يقف في وسط البحر بيستغيث بحد ينقذه؟ النبي عصام بيقول أستغيث برحمتك أستغيث. طيب يستغيث بربنا ليه؟ بيقول أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني إيه؟ تخيلوا يا جماعة، أنا عايز بس أقول لكم إن أفضل نفس على هذه الأرض هي نفس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نفس النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش نفس زيها، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا رب لا تترك حياتي لنفسي، يا رب أستغيث بك أن توفقني وتعلمني وتهديني في كل وقت ولا تكلني إلى نفسي. إذا كان مع نفس النبي عليه الصلاة والسلام اللي أشرف نفس، النبي عليه الصلاة والسلام بيستعيذ بالله أن تكون هذه النفس هي القائدة، أن يكون هوى هذه النفس هو القائد، مع أن نفس النبي عليه الصلاة والسلام نفس يعني نفس معصومة، نفس جميلة، نفس بذولة، نفس مجاهدة، نفس تواقة، نفس طموحة، نفس خيرة، نفس قوية، نفس حازمة، نفس عابدة، نفس قريبة، نفس داعية، نفس مخبتة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، بيقول له يا رب ما تسيبنيش لنفسي، ما تسيبنيش لهوايا. ده يا جماعه، ده انا اسف، ده انا بكلمكم على افضل من مشى على الارض، على اكبر نفس في هذه في تاريخ البشريه، في سكنت على هذه الارض، على نفس يعني غيرت نفوس العالمين. يعني نفس مش بسيطه، ده نفس غيرت امم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وبذل كما لم يضحي احد، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفذ كلام الله سبحانه وتعالى، ان اتبع الوحي، ان يكون هواك هو اللي تابع للوحي. حتى لو انت عالم، كان العلماء يقسموا ويقولوا العلم الشرع اما شرع منزل واما شرع مؤول واما شرع مبدل. الشرع المنزل اللي هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الخلق اتباعه وطاعته، والشرع المؤول هو اجتهادات العلماء وهو ما يسوغ القول به ويسوغ اتباعه ويسوغ لمجموعات معينة من الناس إذا وافق الحق أن يتبعوا هذا، ولكنه لا يكون فرضا كالشرع المنزل. يعني أقوال العلماء واجتهادات العلماء وتسويغات العلماء وآراء العلماء في المسائل المحددة، هذا لا شك من الأهمية بمكان، لكنه الأبد لا يكون فرضا على جميع الخلق في كل وقت كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش حد من العلماء ينفع يكون مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حد من الصحابة ينفع يتبع كالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن اتباع الصحابة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ الذي اجتمعت عليه الأربعة، اجتمع عليه ايه الخلفاء الأربعة، وقال عليكم بسنتي وسنة اللذين من بعد أبي بكر وعمر. فتكلم عن ان الشخصيات اللي هي الفذة الاستثنائية أبي بكر وعمر، وباقي المجموع ده يتبع، لكنه إذا اجتمعوا على شيء. يعني لو عثمان بن عفان اختلف مع علي بن أبي طالب في باب من الأبواب، لا شك أن عثمان يتبع وعليه يتبع، لكن على الجميع أن يسمع ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الجميع أن يبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال والشرع الآخر الشرع اللي هو بقى الشرع المبدل. الشرع المبدل ده اللي هو إيه؟ اللي هو شرع بني إسرائيل، اللي هو شرع اليهود وشرع النصارى. هذه التشريعات شرع اليهود والنصارى التي نسختها هذه الشريعة الغراء. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على اتباع الوحي وعلى معيارية الوحي وعلى ان يكون القائد هو الوحي. ان يا جماعة مش عايزين نحكم عقولنا في كل حاجة بعيدا عن الوحي. تلاقي واحد بيقولك ما هي بالعقل كده ما تمشيش الا كده. حبيبي عقلي وعقلك متفوتين، وتصوري وتصورك متفوتين، وأفكاري وأفكارك يقينا متفوتة، لأن كل واحد أفكاره يعني بتبقى انعكاس لعلمه ولرؤيته ولتجاربه الحياتية وللبيئة التي نشأ فيها والاختلاط اللي هو اتحط فيه والمصادر المعلومات اللي هو تلقاها. كل ده بيشكل معلوماته وبيشكل أفكاره وبيشكل تصوراته وبيشكل صوره الذهنية في معاملاته للخلق. لكن الشرع مختلف. الشرع هنا هو الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يكون هواه. يبقى الهوى ده يا جماعة في هوى تابع للوحي وفي وحي يحاول البعض أن يجعله تابع لإيه؟ يحاول البعض أن يجعله تابع للهوى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يبقى في واحد بيتتبع الهوى وفي واحد بيتتبع سبيل الله، في واحد بيتتبع القرآن وفي واحد بيتتبع أهواء الناس. النهاردة الناس لما بتيجي تحكم يقولك إيه؟ يقولك احنا هنحكم بالديمقراطية. تقول له الديمقراطية ده عبارة عن إيه؟ يقولك دي آراء الناس، أهواء الناس، أفكار الناس. تقول له طيب افرض الناس كان هواها مخالف للوحي. يعني افرض الناس اجتمعت على ان مثلا الشذوذ الجنسي او الزنا حلال كما ان الغرب اجتمعوا على ذلك وتوافقوا على ذلك، هل هو كده احنا هنقدر نغير الوحي ونجعل الوحي هو ان الزنا حلال؟ فيقف. تقول له هنا بقى ده حقيقة الايمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيها، بيقول لك ايه؟ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ان يكون الهوى ان احنا مش هينفع نستبدل الشرع باهواء الناس وان كثروا، ولا نستبدل الشرع باهواء الاشخاص وان كثروا، ولا نستبدل الشرع باهواء العادات والتقاليد وان كانت منتشرة في المجتمع. ربنا سبحانه وتعالى قال واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الوحي. ربنا بيقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. شوفوا الآية جميلة إزاي، بيقول إن هؤلاء إذا لم يستجيبوا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه. قال الله سبحانه وتعالى في هذا إنه لا ينبغي للإنسان إن يكون يمشي وراء هواه، إنه يسمح لهواه إن ده يحس إنه يكون هو القائد. وأداء يا جماعة أحيانا من الحاجات اللي يعني اللي بتشوفها أحيانا محزنة، إن بيكون اللي الناس معظمة قوي للهوى ومعظمة قوي للمزاج، معظمة قوي للفكرة، معظمة قوي لنظرتها وتصورها بعيدا عن تصورات الشرع. في واحدة وما كنتش كملت لكم، في واحد هواء الشدة، يعني هو ربنا خلقه كده عنده شدة، عنده نوع من أنواع الغلظة، عنده نوع من أنواع القوة. هو بيحب ده، بيحب ان هو كل عنيف كده، عنيف، عنيف في معاملته، عنيف في افكاره، عنيف حتى مع نفسه، عنيف مع اولاده، عنيف مع زوجه. هو بيحب الله، هو شخصيته فيها العنف كده. وفي واحده كده تحس ان هي شخصيتها فيها الايه، فيها الشده دي. وفي واحد شخصيته رقيقه، رفيقه، عايز كل حاجه تمشي بالرفق وهواه جاي على الطبطبه. الشرع هنا مش تبع الطبطبة في واحد ولا تبع الشدة في واحد. الشرع هو الشرع، يعني مش هينفع نلغي آيات الشدة والقوة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وإن احنا نضيع الدين عشان يقول لي أصل ربنا قال يرحمون يرحمهم الله. ما هو ربنا سبحانه وتعالى اللي هو اللي اللي اللي اللي حضنا على الرحمة، معذرة، اللي يقول لي النبي عليه الصلاة والسلام قال الرحمون يرحمهم الله، يعني يضيع حدود ربنا علشان بيستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الله، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فيلغي نص الوحي أو يلغي آيات من الوحي أو يلغي آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، يلغي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من السيرة، ويلغي الجهاد، ويلغي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويلغي القوة، ويلغي الحدود، ويلغي القضاء، ويلغي معايير المعاملات السياسية والحياتية والحكمية، ويلغي ده كله من الدين. ليه؟ لأن ما ينفعش يا سيدي، ده ربنا قال الرحمون يرحمهم الله، ده إيه؟ لأن هواه في الرحمة، وواحد العكس بقى، واحد عنده شدة وغلظة فيلغي آيات الرفق وآيات الرحمة بالأطفال وآيات الرحمة بالنساء وآيات الرحمة مع المسلمين وآيات الرحمة مع في المعاملات وآيات العفو في الحقوق وكل حاجة، يستدل بآيات الشدة وآيات القوة. ما ينفعش. ليه؟ لأن أنت كده لو استدليت، أنت بتستدل بأنك تجعل القرآن تابع لهواك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نتبع الوحي، لأن الوحي مش تابع لهواك ولا هوايا. الوحي هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو أمر الله سبحانه وتعالى. سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان وهي المعيار، أن مش هينفع أنك أنت تغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتوافق هواك. فلو كان هواك من ناحية الرحمة تلغي آيات وأحاديث التي تتكلم عن القوة والحزم والشدة والحقوق والحدود والمعقاب. فأحيانا الناس بتبقى ممكن تتبع الهوى، ده ممكن يتبع هوى الطفل، يقولك ايه أصل الطفل بيعيط. طيب وبعدين بيعيط ليه؟ بيعيط عشان يضرب مامته، عشان مامته منعته انه يضربها. طيب ما تسيبيه يعيط، ايه المشكلة ما يعيط؟ يعني هو لما الطفل يعيط ويعلم ان ده خطأ افضل، ولا ان انا اعلم الطفل ان هو خلاص عشان ما تعيطش اديله خدي عشان يضربه عشان ما يعيطش؟ طب ما انا كده بعلم الطفل انه يتبع هواه، وبعلم الطفل ان هو يغلط وان هو يتعدى على امه، وان هو يتعود انه يشتم والده. وتقولوا ايه اصل ده طفل ومش هيحصل حاجة؟ لا، الطفل يا جماعة بيعلم، الطفل بيربى، الطفل بيوجه، الطفل بيرفق به، والطفل بيحنى عليه، وكذلك بيرحم. ومن رحمة الاب بالابن انه يعلمه الدين ويعلمه الصلاة ويعلمه القرآن ويعلمه الأخلاق. مش الرحمة ان انا اسيبه من غير انه يتعلم الوحي، انما الرحمة ان انا اعلمه الوحي واخذ على يده حتى يكون هواه تابع لهذا الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وربنا سبحانه وتعالى بيقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى يا جماعة عايزين نقف على لفظ ايه؟ على لفظ الاتباع. عايزين نقف على لفظ الاتباع، ونقف على لفظ ان الناس لا ينبغي انها تتبع الهوى او تتبع الشياطين او تتبع الشهوات او تتبع الاهواء. يعني ده كله من الحاجات اللي بتخلي الانسان يخش النار. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن في ناس هتدخل جهنم. إيه سبب في دخول جهنم؟ إيه سبب دخول هؤلاء لجهنم؟ السبب لدخول هؤلاء جهنم إنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه. يبقى يقولوا العلماء يقولوا أن من علامة أن يكون الهوى تابع للوحي الرضا لله والرضا بالله والرضا عن الله. يعني ايه؟ يعني واحد راضي بربنا سبحانه وتعالى، رضيت بك يا ربي وان لم تعطي، رضيت بك يا ربي وان منعت، رضيت بك يا رب وان ابتليت، رضيت بك يا رب في كل حال. ده واحد اسمه راضي بالله وراضي عن الله. يعني هو راضي عن اقدار الله. في واحد يا جماعة بيسخط وممكن يشتم وممكن يكفر والعياذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك من هذا، لما يجي قدر يمنع منه حاجة بيحبها. لما يكون هواه ما تنفسش في الدنيا. ليه؟ لأنه عظم نفسه جدا وعظم هواه جدا، فما عادش قادر أنه يستغني عن هواه، ما عادش قادر أنه يعيش من غير ما يحقق كل ما يتمناه، ما عادش قادر أنه هو يترك أي جزء من أجزاء اللي بيحبه. في ناس يا جماعة عندها استعداد تسيب الدين، بل أنها تغير كل حاجة في الحياة لأجل هواها فقط. فربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول أن هؤلاء الذين عظموا هذا الهوى، قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. إن واحد كره كلام الله سبحانه وتعالى، يبقى الرضا من علامة اتباع أن يكون هواك تابع لما جاء به الوحي، إنك أنت إيه؟ إنك أنت ترضى عن أقدار الله. نعم، ربنا يقدر عليك حاجة تقول إيه؟ تقول رضيت بالله رب، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وراضي عن شرع الله. عارفين لما الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عارفين ده الآية دي نزلت في مين؟ قيل من أسباب، يعني أورد غير واحد من أهل التفسير، من أسباب نزول هذه الآية إن كان الزبير بن العوام بينه وبين واحد صاحبه مشادة على أرض، كان عندهم أرضين جنب بعض، والأرض ديت الأرضين لهم جدول ماء واحد، يعني زي قناة كده بتروي المية، بتنقل المية، والمية بتسير في الأرض الأولانية بتعدي على أرض الزبير، وبعد كده إيه تعدي تمر على أرض إيه جاره. فجاره كان اللي بيحصل إيه، كان الزبير بيروي الأرض الأول يمنع المية، يحط زي سد كده ترابي فالمية تنزل على أرضه، المية لما تخلص في الأرض بتاعته يوم يفتح السد يوم إيه تعدي المية على مين؟ على أرض جاري. فالزبير يوم اتأخر في فتح السد، فقام الراجل قام رايح يتخلق معاه، وحصل بينهم نوع من أنواع التختلاف. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حدث بيني وبين الزبير مشدة، أنا بيني وبين أخويا حصل مشدة وكذا وكذا، وحكى له القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال للزبير اسقي ثم ايه ثم مرر الماء إلى جارك. قال له خلاص أنت لما تخلص مرر الماء لمين؟ لجارك. الكلام ما عجبش مين؟ ما عجبش صاحبه. أما قال له إيه؟ أما قال له أنت بتحكم له عشان هو ابن عمتك؟ شوفوا يا جماعة، شوفوا الناس ممكن تتهم الدين إمتى؟ اتهمت الدين لما ما جابلهمش المصلحة اللي هم عايزينها. لما الراجل ده النبي عليه الصلاة والسلام ما حكملوش عمل إيه؟ أما قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنت بتحكم له عشان هو ابن عمتك؟ فنزل قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يحققون الإيمان حقيقة الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال له لا لا، اوعى تتهم النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تتهم الوحي، اوعى تتخيل ان الوحي نزل عشان يحقق لك شهواتك وهواءك وامنياتك، انما الوحي هو كلام الله والحق، وعليك انت ان تغير نفسك لتحب هذا الوحي. هنا بقى يقول هواه تبع لما جئت به، يعني هوى العبد تابع في الحب والكره، ان ربنا سبحانه وتعالى بيحب الصلاة فيبقى الانسان المؤمن بيحب الصلاة، ربنا بيحب القرآن يبقى الانسان المؤمن بيحب القرآن، ربنا بيحب حسن الخلق يبقى الانسان المؤمن بيحب حسن الخلق، ربنا بيحب بر الوالدين يبقى الانسان المؤمن بيحب بر الوالدين، ربنا بيكره الكفر، ربنا بيكره الفسوق، ربنا بيكره العصيان، ربنا لا يرضى لعباده الكفر كما قال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ربنا سبحانه وتعالى كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ربنا سبحانه وتعالى بيكره الخمرة، ربنا سبحانه وتعالى بيكره المحرمات. يبقى أنت تكره المحرمات، تكره الخمرة، تكرهي التبرج، تكرهي المعصية، تكرهي الحرام. يبقى احنا جماعة هواه تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. معنى من معاني الجميلة يا جماعة ان احنا نحاول نحكم الوحي نحاول نحكم الوحي في حياتنا، نحاول نحكم الوحي في تصوراتنا، نحاول نحكم الوحي في معاملاتنا، نحاول نحكم الوحي في الصورة الذهنية في دماغنا. الرضا بالله والرضا عن الله والرضا لله. احنا قلنا ان من علامات، وده من الذي اشار الى هذا ابن القيم في مدارج السالكين وبيشرح الحديث، بيقول الرضا من علامات ان يكون الهوى تابع لما جاء به الوحي. ليه؟ لان الانسان لما هواه بقى تابع للوحي بقى راضي بكل ما جاء به الشرع، بقى راضي بالاقدار. الشرع ده منه اشياء ربنا سبحانه وتعالى قدرها، ومنه اشياء ربنا سبحانه وتعالى فرضها. فهنا بيقول ان الانسان هيبقى راضي بالشرع وهيبقى راضي عن القدر، راضي به، راضي بالله، راضي عن الله. ثم الاخير راضي لله. يعني ايه راضي لله؟ يعني انت بترضى ليه؟ انت ايه الهدف انك بترضى؟ بترضى عشان تحقق هذا المقام عند الله سبحانه وتعالى، عشان تحقق هذا الايمان، ان انت عشان تحقق انك انت ده بقى اسمه ايمان، انت مؤمن. بما انك امنت بربك فانت امنت بان كل ما جاء من عند ربك حق، وانت امنت ان لك جزاء عند الله سبحانه وتعالى اذا انت امنت به، لك الجنة، لك ثواب عظيم، لك البشرى في الدنيا والآخرة. فهنا ده اسمه راضي لله. في واحد يا جماعة راضي للمنصب، في واحد راضي للفلوس، في واحد راضي لأنه مقهور على الرضا لأنه ما يقدرش يسخط، لكن في واحد راضي لله لأنه هو هنا هواه تابع لما جاء به الوحي، إن أنت تتبع الوحي. طيب هل في يعني إيجابيات لاتباع الوحي؟ أنا بقول لك وبقول لك وبقول لنفسي وبقول لكل من حولي يا جماعة، الخير كل الخير، الخير كل الخير في اتباع الوحي. الوحي اتباعه بيوفر عليك سنين عمر ضائعة، وبيوفر عليك معاملات كثير ضائعة، وبيوفر عليك أفكار كثير ضائعة وتصورات كثير ضائعة، بيوفر عليك تجارب حياة كثيرة. أحيانا بيكون اتباع الوحي بيكون تقيل على النفس. عارفين كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عارفين إسباغ الوضوء على المكاره، إن مش دايما بيكون الوحي سهل على النفس، أحيانا بيكون كره. كره ده حاجة بتكرهها، حاجة مكره عليها، حاجة صعب على نفسك، حاجة تقيلة على نفسك، حاجة أنت حاسة إن في غصة في حياتك وأنت بتعمليها، حاجة أنت حاسة إن في مشكلة كبيرة أنت بتكسر نفسك لله وأنت بتعملها. لكن الخير كل الخير في اتباع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله لن تجد أفضل ولا أحكم ولا أرفق ولا أوفق ولا أرحم ولا أجمع لمصالح العالمين ولا أبعد لكل الشرور من اتباع الوحي. إنك أنت لو أردت أن تبتعد عن كل الشرور، وأردت أن تكون دائما في حصن حصين، وأردت أن تكون حياتك فيها بركة وخير، أردت أنك أنت ما تعيش تجارب أليمة وعلاقات أليمة، وأنك أنت كل شوية تطلع من نقرة لضحديرة، وتطلع من مصيبة لمصيبة، وتطلع من تجربة سيئة لتجربة أسوأ، وكل ما يمر عليك سنين تبقى قاعد حياة كلها بائسة، عليك باتباع الوحي حتى ترى الخير، وحتى تعرف الخير، وحتى ترى بنور الله سبحانه وتعالى، وحتى تصل إلى الغاية التي لأجلها خلق الإنسان، أنك تحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. هنا معنى يعني به أختم، معنى اتباع الوحي، معنى معيارية الوحي، معنى مركزية الوحي. يعني كنا عاملين على الساوند كلاود مجموعة دروس اسمها الوحي للحياة، مهم قوي اسمعوها يا جماعة، اسمعوا اتباع الوحي، اسمعوا مركزية الوحي، اسمعوا الاستعلاء بالوحي، اسمعوا الاستغناء بالوحي، اسمعوا معيارية الوحي، اسمعوا مركزية الوحي. هذه من الأصول الأساسية في حياة المؤمنين وفي حياة المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.